موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة منصور للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله، الذي ينعقد في 2 من شهر صفر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد توقفنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة. التراويح تفاعيل ومفردها تفعيلة أي ترويحة، وهي الجلسة التي تكون للاستراحة بين ركعات التراويح. إذن الجلسة التي تكون للاستراحة تسمى ترويحة، وجمعها تراويح. وقيام الليل في رمضان سمي تراويح لأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يرتاحون بعد كل 4 ركعات. وقد ذكر بعض العلماء الاتفاق على هذه الترويحة أو الراحة التي تكون بعد كل 4 ركعات، وقد ذكر ذلك ابن مفلح صاحب الفروع رحمه الله تعالى. ما الدليل على هذه الاستراحة؟ قد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث إنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث، ففيه دلالة على أنه بعد كل 4 ركعات يكون ثم استراحة له عليه الصلاة والسلام لطول القنوت. وكلمة ثم تفيد التراخي، يعني أن هذه 4 ركعات بينها وبين 4 الأخرى فترة تراخي، وهي فترة الراحة. لكن هل حديث عائشة المتقدم يا إخوة خاص بتراويح رمضان أو في كل القيام؟ في كل القيام، لأن الحديث عام. قال رحمه الله: تفعل في جماعة. قبل ذلك، ما حكم صلاة التراويح؟ نعم، سنة قد استحبها الفقهاء بإجماعهم، ولا يعول على من شد فقال ببدعيتها أو عدم مشروعيتها، فهو قول شاذ لا عبرة به. والذي دل على سنية هذه الصلاة ما جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة، فصلى أناس بصلاته، ثم صلى من القابلة، يعني من الليلة التالية، ثم اجتمعوا في 3 أو 4 فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت ما صنعته، يعني قد رأيت اجتماعكم للصلاة، فلم يمنعني من الخروج عليكم إلا أني خشيت أن تفرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض صلاة التراويح على أمته، فتوقف عن أدائها جماعة معه. قال الراوي: وكان ذاك في رمضان. فهذا هو الأصل في استحباب صلاة التراويح. وبقي العهد هكذا، كل يصلي وحده، حتى جاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجمع الناس على أبي بن كعب. وبعض الناس يقول: ما بال عمر يسن هذه الصلاة ولا يسنها أبو بكر، يعني يحييها؟ والجواب عن هذا أن يقال إن أبا بكر رضي الله عنه كانت مدة خلافته يسيرة، وكان جلها حربا مع المرتدين وحماية وذودا عن الدين، فلم يتفرغ لإحياء سنة التراويح. ثم جاء عمر رضي الله عنه بعد ذلك وأحيا هذه السنة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عبد الرحمن القاري قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني كل جماعة يصلون أو كل واحد يصلي وحده. يقول القاري: يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. هذا القائل من؟ عمر رضي الله عنه. ثم عزم، يعني كان في أول أمر مشاورة ثم عزم بعد ذلك، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه والله. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون، يعني بعد أن جمعهم على إمام واحد، فقال: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، يعني أن صلاتهم في آخر الليل أفضل من صلاتهم الآن، لأن التراويح في أول الليل، وكان الناس يقومون أوله. انتهى الحديث من صحيح البخاري. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن عمر رضي الله عنه أرضاه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة التراويح، ومنها أيضا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سمى تلك الصلاة بدعة، فقال: نعم البدعة هذه. وأشكل هذا اللفظ على بعض أهل العلم فقال: كيف يسميها بدعة ومعلوم أن كل بدعة ضلالة؟ فالجواب أنه يقصد البدعة اللغوية قطعا، وأنه رضي الله عنه قد أعاد الناس على ما كانوا عليه في عهد النبوة من صلاة التراويح جماعة. ولأن المانع الذي كان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من استدامة الجماعة لها قد انقطع. ما المانع؟ خشية أن تفرض. هذه الخشية انقطعت بانتهاء الوحي، فلا ناسخ حينئذ ولا مشرع حينئذ شرعا جديدا، لأن الوحي قد انقطع من السماء. فالمقصود أن صلاة التراويح ثابتة بالنص والإجماع، وقد أجمع المسلمون عليها ولا يزالون يصلون إلى يوم هذا. وإنما خلافهم هل أفضل أن يصليها الناس جماعة في المساجد أو يصلونها فرادى في البيوت، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: 20 ركعة. شرع المؤلف في ذكر عدد ركعاتها فقال: 20 ركعة. وهذا مذهب جمهور العلماء، فيرون أن التراويح 20 ركعة. وقد حكى الشافعي ذلك عن أهل مكة، يعني أن أهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة هذه التراويح، ثم بعد ذلك يصلون الوتر إما ركعة وإما ثلاثا. أما فعل أهل المدينة فقد حكى الشافعي أنهم كانوا يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث بعد ذلك. ما الدليل على مشروعية 20 ركعة أو أن التراويح 20 ركعة؟ الدليل على هذا ما جاء عن الترمذي وغيره أنه حكاية فعل السلف، أن الصحابة كانوا يفعلون هذا، يعني كانوا يصلون التراويح 20 ركعة. وجاء عند البيهقي بإسناد صحيح أن السائب بن يزيد قال: كان الناس يقومون في عهد عمر، وكانوا يقومون في عهد عمر في رمضان 20 ركعة 20 ركعة. لكن إخوة، هذه ليست الرواية الوحيدة فيما كان يفعل في زمن عمر، بل كان في زمن عمر أيضا يصلي الناس 11 ركعة، يعني التراويح مع الوتر مجموعهما 11 ركعة. وفي هذا جاء في موطأ مالك عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الدارية أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نتكئ على العصي، يعني من طول القراءة ومن طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في طلوع الفجر، فما كنا ننصرف إلا في طلوع الفجر. فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ هل عمر جمع الناس على أبي ليصلي بهم عشرين ثم يوتر بثلاث أو واحدة، أو جمع الناس على أبي ليصلي بهم إحدى عشرة؟ كيف نجمع بين هاتين الروايتين مع صحتهما جميعا؟ نعم، من يعرف هذا يا إخوة؟ إما أن يقال تفضل. نعم أحسنت، هذا قول قد قيل في المسألة أنه إذا أطال القنوت والقراءة فإنه يقلل الركعات ويصلي 11 ركعة، وإذا كانت القراءة أقل فإنه يطيل الركعات وتكون 20 ما خلا الوتر. هذا هو القول الأول في هذه المسألة جمعا بين هذين النصين. أيضا مما قيل تفضل. أحسنت، أيضا هذا قيل أنه في العشرين الأول كانوا يصلون 20 ركعة، لأنه جاء في أول الحديث أنه قال ماذا قال لهم عمر لما جمعهم على أبي وأتى وهم يصلون، قال نعم البدعة هذه، ثم قال إن التي تنامون عنها خير من التي تصلون، يعني إنكم تصلون أول الليل. فقال بعض أهل العلم جمع عمر الناس على أبي بعشرين ركعة في أول رمضان، وهو أول 20 يوم من رمضان في أول 20 ليلة، ثم في العشر الأواخر كانوا يصلون بإحدى عشرة لكنها طويلة إلى طلوع الفجر. وبعض أهل العلم قال إن زمن عمر قد طال في خلافته رضي الله عنه، تجاوز 10 سنوات، فكان في بعض السنوات يصلون 20 وفي بعض السنوات يصلون 11 ركعة. وعلى كل حال فالأثران ثابتان عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم من قال أبي كان يصلي 20 وتميم بن أوس كان يصلي 11، لأنه جمع في الحديث الثاني جمع الناس على أبي وتميم 11، منهم من قال على مجموعهم فقال أبي على 20 وتميم على 11. فالمقصود يا إخوة أن صلاة التراويح ثابتة بهذا العدد، لأن بعض الناس ربما عاب على أهل مكة اليوم وهم يصلون 20 ركعة ويترون بثلاث ويقول من أين أتوا بهذا، ألم تقل عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11، أين هذه الأحاديث وأين تطبيقها؟ فالجواب أن يقال الأمر في هذا واسع، فالناس اليوم لا يستطيعون أن يتحملوا طول القيام وطول القراءة، فكان من المناسب أن تكثر عدد الركعات بخلاف زمن النبوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، و4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، وكان يفتتح بالبقرة ثم يقرأ النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة. فالجمع بين هاتين السنتين ظاهر، فيقال نعم كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة، فكان من المناسب أن تكون الركعات أقل، أما إذا قلت القراءة فيكون من المناسب أن تكون الركعات أكثر. نعم. قال رحمه الله: تفعل في جماعة. تفعل في جماعة، هذا هو مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله، يعني الشافعية والحنابلة يرون أن الأفضل أن تكون صلاة التراويح جماعة، واستدلوا على هذا بما تقدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليلتين أو ثلاث ليال جماعة، وما منعه من الاستمرار في الجماعة إلا خشية الفرضية. وكذلك عمر استحسن أن يجمع الناس كما كانوا في عهد النبوة فجمعهم، ولا يزال الناس يصلون هذه الصلاة المباركة جماعة في المساجد. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل أن تصلى في البيوت وألا تصلى في المساجد، هذا هو الأفضل عنده. واستدل بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى أناس ليصلوا بصلاته فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما زال صنيعكم بكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، يعني ظننت أنه ستفرض عليكم هذه الصلاة، فصلوا في بيوتكم، فصلوا الصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أرأيتم قوة الاستدلال عند مالك؟ مالك أورد هذا الحديث وهو يتحدث عن أي صلاة؟ عن صلاة التراويح، هذه رواية أخرى صحيحة في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما زال صنيعكم بكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، يعني خشي أن تفرض عليهم. طيب ما النتيجة؟ فصلوا الصلاة في بيوتكم، يعني لا تجتمعوا عندي بل كل يذهب إلى بيته ويصلي. طيب ما التعليل؟ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ولا شك أن هذا القول له قوته ووجاهته. ومن أهل العلم من قال: الأفضل أن تصلي التراويح في بيتك إلا إذا كسلت أو عجزت عن الصلاة في بيتك، لأن المسلم يتقوى بإخوانه، وربما صلى الصلاة الطويلة مع إخوانه دون أن يشعر، أما لو صلى في بيته لكسل وعجز. فمن كان له قوة يصلي في بيته، ومن لم يكن كذلك صلى مع إخوانه المسلمين. على كل حال المسألة أيضا محل تأمل، وإن كان الأقرب والله أعلم هو أن تصلى جماعة، لأنه ما استحسنه عمر في جمع من الصحابة رضي الله عنهم دون نكير، وأحياها رضي الله عنه دون نكير. ويحمل الحديث المتقدم على أنه عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض فيما لو استمروا جماعة، ثم حبذ إليهم صلاتهم في بيتهم على القاعدة المعروفة أن صلاة التراويح نفل، وأن النفل الأفضل أن يؤدى في البيوت. أحسنتم. قال رحمه الله: مع الوتر، يعني تفعل جماعة التراويح مع الوتر، وهنا فصل بين التراويح وبين الوتر، والكل يسمى قيام ليل، وإذا كان بعد نوم سمي تهجدا، ومنهم من قال التهجد هو الصلاة في آخر الليل وإن لم تسبق بنوم. المقصود أنه فرق بين التراويح وبين الوتر، وقد سبق تفريقه قبل ذلك عندما فاضل بين صلوات التطوع فذكر الكسوف وفرق بين ذكر الكسوف والاستسقاء وذكر التراويح والوتر مفرقا بينهما. إذن الوتر يصلى جماعة في المسجد كما أن التراويح تصلى جماعة في المسجد، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهنا سيصلي التراويح وسيصلي الوتر، وهذه كلها جماعة في المساجد. كذلك قصة تميم بن أوس الداري وأبي بن كعب، ونعم أبي بن كعب لما جمع عمر الناس خلفهم فإنهم صلوا في الرواية الموطأ كم؟ 11، يعني التراويح مع الوتر، فتصلى إذن كلها جماعة. قال رحمه الله: بعد العشاء في رمضان. فصلاة التراويح تكون بعد العشاء، سواء صلى العشاء في وقتها أو جمعت العشاء مع المغرب عند وجود المقتضي، وسيأتي إن شاء الله تفصيل المقتضي للجمع بين الصلوات في حينه. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن التراويح إنما تكون بعد العشاء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقتها يبدأ بعد ماذا؟ بعد صلاة المغرب. بعضهم قال إن وقتها يبدأ بعد صلاة المغرب قبل العشاء، وذكر هذا بعض المتأخرين من علماء المذهب، بعض المتأخري علماء المذهب ذكر هذا، لكن المحققين أنكروه، وممن أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل أغلظ عليهم وقال: ومن صلىها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعين المخالفين للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلىها بعد العشاء عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: في رمضان، وقد تقدم في الحديث السابق قال: وذلك في رمضان، وهذا هو الشاهد منه، قال: وذلك في رمضان، فدل على أن التراويح إنما تكون في رمضان. هل يفهم من هذا أننا لا نصلي قيام الليل جماعة إلا في رمضان؟ لأن بعض الناس يصلون جماعة بعد رمضان، يعني ليس على الدوام لكن يصلون أحيانا، فهل يكونون قد خالفوا السنة أو ما زالوا في حياض السنة؟ نعم، عملهم صحيح. طيب، نعم، ابن عباس حسنتم، لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا في غير رمضان. وأيضا لما صلى خلفهم العجوز، أحسنت. نعم أحسنتم، لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فصلى في بيت عتبان جماعة بهم، وصلى أيضا في عند جدة أنس رضي الله عنهم جميعا، فقال أنس: صليت أنا واليتيم خلفه، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، يعني جدته. فالمقصود أنهم صلوا جماعة في غير رمضان، فهذا لا بأس به، لكن يا إخوة لا يكون على وجه الدوام. من أراد أن يصلي مع زوجته مثلا، أو مع أولاده، أو مع إخوانه، أو مع خلانه وأصدقائه، اجتمعوا في استراحة مثلا ثم قالوا يعني نحيي سنة أن يصلي في قيام الليل، صلوا جماعة، إذا فعل هذا أحيانا فلا بأس به، لكن لا يكون على وجه الدوام، لأنه لو كان على وجه الدوام فيكون حينئذ قد زادوا عن السنة، فهو عليه الصلاة والسلام ما صلى بهم على وجه الدوام في غير رمضان. تفضل. ما أسمعك شيء. نعم أحسنت، ربما أيقظ عائشة رضي الله عنها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أيقظ، قام من الليل فأيقظ زوجته فإن لم تستيقظ، نعم، جعل عليه شيء من الماء. الحديث، فهذا فيه دلالة على أنه لا بأس أحيانا أن يقوم الناس الليلة معا جماعة. قال رحمه الله: في رمضان ويوتر المتهجد بعده. المتهجد كما أسلفت هو من؟ هو الذي يصلي آخر الليل أو يكون بعد نوم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولا شك أن صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل وأوسطه بإجماع المسلمين، وقد صلى عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: أوتر عليه الصلاة والسلام من أول الليل ومن أوسطه، وانتهى وتره إلى السحر، فهو عليه الصلاة والسلام قد صلى أول الليل وأوسطه وآخره، لكن انتهى وتره إلى السحر، فهو أفضل الأوقات على الإطلاق، وفيه التنزل الإلهي: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، فيجتمع شرف الزمان، ويجتمع كذلك سكون الليل وخشوع المصلي وبعده عن الرياء، ويعني يغلب على الظن أن هذا الوقت وقت نوم، فالإنسان إذا صلى كان ذلك أدعى لخشوع قلبه ولإخلاصه. قال رحمه الله: فإن تبع إمامهم، طبعا قبل ذلك، ويوتر المتهجد بعده، يعني بعد التراويح، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهنا سؤال يتكرر: من أوتر أول الليل خشية أن لا يقوم آخره فقام، فهل يوتر مرة أخرى؟ الجواب: لا يوتر، لحديث: لا وتران في ليلة. لكن هل له أن يصلي ما شاء من النوافل؟ نعم، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. فإن قيل: ألم يقل عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ نقول: نعم قال ذلك، لكنه على وجه الاستحباب، وليس على وجه الوجوب. وقلنا هذا لقرينة الحديث الآخر، صلاة الليل مثنى مثنى، فلا حرج أن يصلي الإنسان بعد الوتر مثنى مثنى. وعلى هذا إذا صليت مع إمامك وأوتر بك ثم عدت إلى بيتك ورأيت في نفسك همة ونشاطا وأردت أن تزداد من الخير والعبادة فلتكن صلاتك مثنى مثنى. لكن إذا غلب على ظنك أنك ستقوم آخر الليل وستصلي فالأولى أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل. فإن قل ماذا أصنع وأنا أريد أن أصلي مع الإمام حتى يكتب لي قيام ليلة، فنقول صلي مع الإمام حتى إذا سلم قم وأتي بركعة تشفع. ولهذا قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة، وهذه الركعة يا إخوة تكون متصلة لا كما يقول البعض، لأن بعض أهل العلم يقول إذا صلم على الإمام وانتهى ثم أراد أن يوتر مرة أخرى فإنه يصلي ركعة واحدة فقط تشفع له ما كان قد صلى مع إمامه، فيكون قد أنهى الوتر السابق ويصلي الآن ما شاء ويوتر مرة أخرى. فنقول هذا أوتر ثلاث مرات، أوتر ثلاث مرات ويظن أنه بهذا قد شفع ما سبق وخالف الحديث، لأنه لا وتران في ليلة وأتى بثلاثة أوتار في ليلة واحدة. عرفتم يا إخوة المسألة؟ فلذلك نقول إن أردت أن تشفع فتكون بعد الإمام مباشرة، أما بعد أن تصلي مع الإمام بنحو ساعة تأتي بركعة منفصلة وتقول هذه تشفع ما قد سبق ثم توتر بعد ذلك فهذا غير سائغ. قال رحمه الله ويكره التنفل بينها، يعني بين ماذا؟ نعم بين التراويح والوتر، يعني أنه لا يتنفل بينها يعني وحده، وإنما يصلي الوتر عقب التراويح مباشرة. وهذا أخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، فإن عائشة تقول صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، فجعل الوتر بعد التراويح مباشرة ولم يأتي بصلاة أخرى بينهما. قال رحمه الله لا التعقيب بعدها في جماعة. التعقيب معناه أن يصلي جماعة بعد انقضاء صلاة التراويح، وأخذت من العقب، يعني أنه بعد أن يصلي صلاة التراويح يرى في نفسه همة ونشاطا لكن لا يصلي وحده وإنما يصلي جماعة مع آخرين، أو يذهب إلى مسجد آخر كما يفعله البعض. بعض الناس يصلي التراويح في مسجد حيه ثم ينطلق إلى مسجد يطيل الصلاة فيصلي التراويح أو ما بقي منها معهم، هذا يسمى عند الفقهاء تعقيبا، حيث صلى جماعة بعد الجماعة السابقة، يعني صلى تراويح بعد تراويح أو جماعة بعد تراويح. فما حكم هذا؟ قال لا التعقيب، أي لا يكره التعقيب، أي لا بأس إذا صليت مع إمامك أن تذهب إلى مسجد آخر أو تذهب إلى جماعة أخرى وإن لم يكونوا في مسجد وتصلي معهم قيام ليل مرة أخرى. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد، وقالوا لأن الأصل مشروعية الاجتماع للصلاة في ليالي رمضان، الأصل مشروعية الاجتماع للصلاة في ليالي رمضان، فلو كرر ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثا فما المانع على ألا يوتر أكثر من مرة، المهم ألا يوتر أكثر من مرة. تفضل. الليل كله ظرف للصلاة ووقت للصلاة، فأخذ القيام من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان في العشرين الأول يخلط العبادات والصلوات ونحوها بشيء من الراحة والنوم، حتى إذا جاءت العشر شد المئزر، فكان كل الليل وقتا للصلاة. فالأصل أن يصلي الناس التراويح وما بعده من القيام من بعد العشاء إلى الفجر كما يفعل بعض الفضلاء، هذا هو الأصل أنهم يبدأون من بعد العشاء إلى الفجر لأنه كله وقت صلاة. لكن لما ثقل ذلك على الناس قسموها وقالوا نصلي أول الليل ثم نرتاح ثم نصلي آخر الليل، ف فهذا الأمر لا إشكال فيه. ولهذا لو قالوا طيب نصلي أول الليل ثم نرتاح ثم نصلي وسط الليل ثم نرتاح ثم نصلي آخر الليل فلا تثريب عليهم ويصبح تابعا لمسألة التعقيب السابقة، والله أعلم. فإذا سبب ما نحن فيه هذه الأيام من أن نصلي أول الليل 11 أو ما شابه ذلك ثم نقوم مرة أخرى آخر الليل أو وسطه، هو في الواقع لما كسلنا عن أن نقوم الليل كله، لأن الأصل أن يقام الليل كله، هذا هو الأصل، لأنه ظرف للصلاة. وقد يؤخذ التفريق أيضا من حديث نعم حسنتم من فعل عمر في الموطأ، نعم، فإنهم في أول أمر كانوا يصلون 20 ركعة، ولكن في آخر رمضان كانوا يصلون صلاة طويلة، ولا يبعد أنهم يرتاحون أيضا راحة طويلة، يعني قد يصلون 4 ثم يرتاحون مثلا نصف ساعة وهم في المساجد، وقد يذهب بعضهم إلى عمله ويعود، أقول هذا لا يبعد. فكان إذن صلاة الناس في هذه الأيام أول الليل ثم وسطه أو أول الليل ثم آخرة لا إشكال فيه، ولا يقال هذا من قبيل البدع أبدا. أحسن، يعني هذه مسألة عكسية، يعني لو أراد أن يبدأ من التهجد من أول الليل طيب نعم، لكن هل هديه عليه الصلاة والسلام أن يحيي الليل كله في رمضان كله؟ لا، فإنكار ذلك العالم عليه في محله. وقال أهل العلم هذا أيضا فيه نوع من تربية الناس على التدرج في العبادة حتى لا يسأموا، فإنه عليه الصلاة والسلام في غير رمضان كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يصلي ليلا طويلا، فكذلك في رمضان ينبغي أن تكون صلاة الناس في أوله نوعا ما تناسب حال المصلين، أن تكون أخف مما تكون عليه آخر رمضان. ولهذا من يبدأ بداية طويلة في أول رمضان فقد يشق عليه أن يأتي بذلك في آخر رمضان، لكن لو أن الناس قد رضوا بهذا وأن يصلي بهم إمامهم كثيرا من الليل فنقول والله أعلم أن يعني أن الأصل مشروعية ذلك، الأصل المشروعية، لكن هل هو الأكمل؟ هذا محل نظر. يعني بمعنى لو قال أنا سأصلي من أول ليلة في رمضان مثل آخر ليلة في رمضان في الطول وطول القيام والقنوت إلى آخره، منذ أن أصلي العشاء إلى الفجر كل ليلة رمضان سواء عندي، نقول ما كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، ما كان هذا هديه، بل كان هديه أن يفرق بين أول رمضان وآخر رمضان. لكن هل يقال بالبدعية؟ لا، هذا بعيد، بل يقال الأكمل أن يجعل أول رمضان أخف من آخره، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم السنن الراتبة. ثم السنن الراتبة هذا عطف على ماذا؟ على ما سبق، أحسنت، من صلوات التطوع، فإنه ذكر 4 أشياء والآن سيستمر في ذكر، أحسنت، في أكدها، نعم في أكدها. فهو ذكر رحمه الله تعالى الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، والآن يقول ثم السنن الراتبة، هذه القسمة أو هذا هو القسم الخامس من أكدية صلوات التطوع. قوله رحمه الله: السنن جمع سنة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله الراتبة فيه زيادة معنى، وهو ماذا؟ الديمومة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مداوما عليه، ما كان قد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. فالسنن الرواتب تختلف عن بقية السنن في قضية المداومة، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يصلي صلوات كثيرة كما هو معلوم، لكن منها ما هو آكد من بعض، بعضه آكد من بعض، في السنن الراتبة آكد من بقية السنن كما سيأتي. قال رحمه الله: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. شرع رحمه الله في ذكر هذه السنن الرواتب. كم سنة ذكر؟ كم ركعة؟ 10 ركعات، وهو رأي علماء المذهب. فالمشهور من المذهب أن السنن الرواتب 10. ما دليلكم يا علماء المذهب أن السنن الرواتب 10؟ قالوا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد قال كما في البخاري ومسلم: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل صلاة الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. لكنه قال في الركعتين اللتين في المغرب، قال: وركعتين بعد صلاة المغرب في بيته، وركعتين بعد صلاة العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح في بيته. فالحديث ذكر 10 ركعات، كم منها في المسجد وكم منها في البيت؟ في المسجد 4 وفي البيت 6. وهو يحقق بهذا قوله عليه الصلاة والسلام: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب، بعضها صلاها في المسجد وبعضها صلاها في بيته، لكن ما ذكرها ابن عمر. فسيأتي معنا أن عائشة قالت عن الأربع التي قبل الظهر كان يصليهن في بيته، لكن ما ذكرها ابن عمر، وسيأتي التوجيه بعد قليل إن شاء الله تعالى. حتى عائشة تقول: صلى 4 في بيته، ثم صلى بالناس الظهر، ثم عاد فصلى 2 ركعتين. فكأن كل السنن تكون في بيته عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر ابن عمر هذه الصلوات دون غيرها؟ لما ذكر هذه الركعات دون غيرها؟ لعله سيتبين إن شاء الله تعالى. بعض أهل العلم قال: بل السنن الراتبة 12 ركعة. وهو يستدل على هذا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وقوله 4 قبل الظهر سيزيد من على حديث ابن عمر كم؟ 2 ركعتين، لأن ابن عمر ذكر 2 ركعتين قبل الظهر، وهنا سنزيد 2 ركعتين، فيصير المجموع 12 ركعة. والحديث الأصرح منه حديث أم حبيبة في صحيح مسلم، حيث قالت: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته يبنى له بهن بيت في الجنة. في بعض الألفاظ بنى الله له بيتا في الجنة، وفي بعض الألفاظ تطوعا إلى آخره. والحديث في صحيح مسلم. طيب، ما الذي دلنا على أن هذا في السنن الراتبة؟ قد يكون هذا الحديث في قيام ليل، قد يكون في صلاة بعد المغرب وقبل العشاء. تفضل. نعم، في يومه وليلته. طيب جميل، لكن في يومه وليلته أفاد أن هذه الركعات مقسمة على اليوم والليلة. نعم، لكن عندنا رواية في الترمذي هي التي صرحت بذلك. أم حبيبة في رواية الترمذي قالت مصرحة بتفصيل هذا العدد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. والحديث صحيح، أصله في مسلم وتفصيله في الترمذي، وكلاهما صحيح. فكيف الآن نجمع بين حديث ابن عمر الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عمر ملازم، وأم حبيبة تقول 12 ركعة، وابن عمر يقول 10 ركعات، كيف نجمع؟ تفضل. جميل، إذن ابن عمر روى ما رأه، وأم حبيبة روت ما رأته، وعائشة روت ما رأته، فكل روى ما رأى. ولا شك أنه إذا اختلف الرواة زيادة ونقصا فالمعول عليه الزيادة، لأنها زيادة ثقة فتقبل. فنقول نعم، ابن عمر رأى فروى، ولكن عائشة وأم حبيبة رأتا فروتا، فنأخذ بما رأتا وما روتا، فيكون حينئذ الأفضل أن نصلي 12 ركعة. بعض أهل العلم قال أنه ربما كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة جمعا بين النصوص، لأنها ليست تلك الروايات تحكي حادثة واحدة، وإنما تحكي فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام طويلا طيلة حياته، فقد يكون فعل هذا مرة فعل هذا مرة، لكن يبدو أن الغالب أنه 12 ركعة. تفضل. أحسنت، عائشة يحمل حديثه على البيت، وعمر يحمل حديثه على المسجد. لكن الإشكالية أنه قد على هذا يكون ما صلى 12 ركعة، يكون أكثر. رواية عائشة 4 ركعات قبل الظهر رأتها، وابن عمر لا علاقة له بالبيت الآن. ثم لما دخل المسجد عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين فرآه ابن عمر، ثم بعد الصلاة صلى ركعتين فرآه ابن عمر، ثم لما عاد إلى بيته صلى ركعتين فرأته عائشة. على هذا ستتجاوز 12 ركعة. ثم إن قول ابن عمر في بيته، في بيته، ما رأيكم؟ هل يحكي ما رأى ولا ما علم؟ قد يكون في بيت حفصة وهو بيت أخته، وقد يكون أنه يحكي ما علم من خلال الرواة. تفضل. أحسنت، هذا سيأتي معنا في السنن غير الراتبة، في السنن غير الراتبة سيأتي معنا بإذن الله هذا وأمثالنا. لكن تكون راتبة، الأربعة القبلية راتبة، أما بعد صلاة الظهر فالراتبة منها اثنتان فقط. نعم. ابن القيم على كل حال له أيضا توجيه في هذا، فذكر رحمه الله تعالى احتمالين، ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في المسجد وأربعا في بيته، لكن بعض أهل العلم رد هذا فقال هذا يخالف المأثور عنه عليه الصلاة والسلام فين؟ في الجمعة. فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الجمعة أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا وفي بعض الألفاظ ركعتين، وحمل ابن القيم هناك على أن تكون الأربع في البيت، أن تكون الأربع في المسجد والركعتان في البيت، وقال لأن صلاة المرء في بيته أفضل، فكأن أربع ركعات في المسجد تعدل كم في البيت؟ تعدل ركعتين. لكن هنا جاء الأمر عكسيا، فالاحتمال الذي ذكره ابن القيم يبعد من هذه الحيثية، حيث ستكون صلاته في البيت أربع بثمان، وصلاته في المسجد ركعتين بركعة واحدة، يعني على هذا التقعيد. على كل حال هذا بعيد، ويبقى احتمالان، إما أن نقول كل روى ما رأى ونأخذ برواية من رأى أكثر ممن رأى الأقل، إما أن نقول أنه فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، ويكون المرجح أنه فعل حديث أم حبيبة أكثر مما روى ابن عمر، والله أعلم. نعم، الأجر مترتب على 12 ركعة. نعم، لكن إذا صلى عشرا ولم يصلي 12 ركعة فالأصل عدم ترتب الأجر، إلا إذا كان قد ترك ذلك لعذر، فإن الله يكتب له ما كان يصلي قبل ذلك العذر، لحديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر. نعم. قال رحمه الله وهما آكدها، هما آكدها يعني ركعتي الفجر. وسنمكث قليلا مع هذه السنة المباركة والراتبة التي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها لا في سفر ولا حضر، وهي آكد السنن على الإطلاق، وهما ركعتا الفجر. دليل آكديتها حديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم، تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي صحيح مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا في النافلة، فكيف بالفريضة؟ وهاتان الركعتان يا إخوة يسن أن يقرأ المسلم فيهما قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، يعني سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، والإخلاص بعد الفاتحة في الركعة الثانية. وكذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. أيضا يستحب أن يخففهما، يخفف هاتين الركعتين، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرت أنه كان يخففه حتى تقول هل قرأ فيها بأمي الكتاب من تخفيفه لهذه السنة. كذلك من السنن المهجورة أن يضطجع بعد هاتين الركعتين, أن يضطجع بعد هاتين الركعتين. وقد دل على هذه السنة أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما, من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. والأصل أنه عليه الصلاة والسلام مشرع, وأن ما فعله سنة لنا, لا سيما وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما رأت عائشة يصلي أخبرت أنه صلى واضطجع, فنصلي ونفعل هذا. لكن لا يكون هذا في المساجد فترى الناس مضطجعين بعد أن يصلوا السنة الراتبة, وإنما يكون هذا في البيوت. ومن الحكم في هذا قالوا حتى يتقوى على صلاة الفجر, لأن صلاة الفجر طويلة, وقرآن الفجر سمى الله صلاة الفجر قرآنا لطول القراءة فيها, وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ من 60 إلى 100 فهو يرتاح حينئذ. وبعض أهل العلم قال بل يضطجع حتى لا يظهر عليه تعب قيام الليل, فيكون اضطجاعه أعون له على الإخلاص. إذا صلى الفجر في ركعتي الفجر في بيتي واضطجع بضع دقائق دون أن ينام فإنه يكون قد أذهب عن نفسه تعب قيام الليل حتى لا يعرف الناس أنه قد قام من الليل. والسلف لهم طرق كثيرة في إخفاء قيام الليل, منهم من كان يكتحل بعد أن يقوم الليل لأنه عادة يكون قد تأثر في قيامه وقد أحمرت عيناه ودمعت, فهو يكتحل حتى يزيل هذا كله ويأتي لصلاة الفجر وكأنه قد يعني كما قال الراوي وكأن القوم قد باتوا غافلين. فإن علي رضي الله عنه لما رأى ما رأى من بعض التابعين ممن كان في عهده وضعفهم, فتذكر حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبكي بعضهم بكاء عظيما وكأنهم باتوا غافلين وهم باتوا قائمين لليل. نسأل الله جل وعلا من فضله. المقصود أن هذه الضجعة سنة, وقد ذهب إلى هذا عدد كبير من أهل العلم, لكن تكون في البيوت. بل بالغ ابن حزم فرأى أن من لم يضطجع هذه الضجعة فصلاة الفجر عنده باطلة. إذا لم يضطجع فصلاته باطلة, لأنه جاء في بعض الألفاظ الأمر بها. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن, فقال هذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب, بل عنده يقتضي الشرطية يعني في هذه المسألة, جعل شرطا, نعم جعل شرطا لصحة صلاة الفجر. على هذا عامة الناس تبطل صلواتهم حينئذ. لكن هذا الحديث الذي جاء بالأمر معلول بعبد الواحد ابن زياد عن الأعمش, فقالوا هذا الحديث معلول لأنه من رواية هذا الرجل عبد الواحد عن الأعمش, وروايته عنه فيها ما فيها. طيب, أما تأدية الرواتب فتكون في البيوت أفضل كما تقدم, فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته أربعا قبل الظهر, أربعا قبل الظهر ثم يخرج يعني إلى المسجد فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين, ثم كان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل في بيته فيصلي ركعتين, ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل في بيته فيصلي ركعتين. وهذا مصداق ما كنا قد ذكرناه سابقا من أن الأصل في النوافل كلها أن تكون في البيوت. وآكدوا هذه الصلوات في البيوت أي صلاة؟ نعم, ركعتا المغرب, ركعتا المغرب التي تكون بعد الصلاة. بل هناك رواية عند أحمد بعدم إجزائهما إلا في البيت, هناك رواية عند الإمام أحمد بعدم إجزاء ركعتي المغرب يعني الراتبة إلا في البيت, لم يثبت كما ذكر ابن القيم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام صلاهما في المسجد أبدا، ما صلى ركعتين المسجد المغرب في بيت في المسجد أبدا، وإنما صلاها في البيت. وهذا كله يا إخوة على الأفضلية، على الصحيح، على الصحيح أنه على أفضلية. لكن لو قال الإنسان والله أنا لو عدت إلى البيت لكسلت عنهما، نقول لا، صلاتهما في المسجد خير من أن لا تصلى، وهذا محل إجماع. كذلك لو قال بعضهم أنا إذا صليتهما في المسجد اقتدى بي الناس فأنا محل قدوة، فنقول صلاتك لها حينئذ في المسجد أفضل من صلاتك لها فين؟ في البيت. ولربما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما هو مفضول في حقنا ليكون في حقه فاضلا. شرب عليه الصلاة والسلام من زمزم قائما كما في حديث علي، مع أنه قد نهانا عنه، وبال قائما كما في حديث حذيفة مع أنه قد نهانا عنه، لكن يكون هذا الفعل في حقه فاضلا. لماذا؟ لأنه فعله بأبيه وأمي لبيان الجواز، فيكون في حقه فاضلا، لأنه أتى الآن بأمر ينفع فيه الناس. وقد يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأكمل والأفضل، فإن فعل ما ظاهره أنه مفضول قلنا هو مفضول في أصله، لكن فعله عليه الصلاة والسلام لمقصد أعظم فصار فاضلا. كمن يصلي سنة المغرب في المسجد حتى يقتدي به الناس، فإننا نقول قد فعلت المفضول لكنك تؤجر أكثر من لو صليتها في المنزل، لما وقع في صدرك من نية نفع الناس. ولهذا طبعا نظائر كثيرة. تفضل يا شيخ. نعم، جاء في بعض الروايات صلاة أن هناك صلاة بين العشاءين، يعني بين المغرب بعد المغرب وقبل العشاء، وذكروا لذلك جمعا من الأحاديث، ولعلها ستأتي معنا بإذن الله تعالى عندما نذكر السنن غير الرواتب، لعلها تأتي إن شاء الله تعالى معنا. قال رحمه الله: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. من فاته شيء من هذه السنن الرواتب فإنه يشرع له أن يقضيه. ما الدليل على قضاء هذه الرواتب؟ نعم، حديث أم سلمة حيث أحسنت، أحسن، حديث أم سلمة لما صلى عليه الصلاة والسلام ركعتي الظهر الراتبة صلاهما بعد صلاة العصر قضاء، لما سألته أم سلمة أخبر أنه قضاهما لما شغل عنهما بالوفد. كذلك صلاة الفجر التي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد، فإنه صلى النافلة بعد أن فارقوا ذلك المكان، أذن بلال فصلوا النافلة الراتبة ثم أقام فصلوا الفريضة، وصلاتهم لها يعد قضاء لأنها بعد خروج الوقت، إنها بعد خروج الوقت. وإن كان بعض العلماء يرى أنها أداء لأنه وقتهم، لكن على قواعد جماهير العلماء من أن الصلاة تسمى أداء إذا كانت داخل الوقت، وتسمى قضاء إذا كانت خارج الوقت، فهي في الواقع قضاء. فالمقصود أنه يقضيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها. لكن هل يكون هذا على إطلاقه؟ هل يكون إخوة هذا على إطلاقه؟ من أهل العلم أن يقول إنما يقضي نعم إذا فاتته الراتبة لعذر، يعني غير بغير تفريط. أما لو فرط في الراتبة حتى فاتت فإنه لا يقضيها. قد ذهب إلى هذا جمع من العلماء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى راتبة الظهر بعد العصر وراتبة الفجر بعد طلوع الشمس للعذر، الأول للاستقبال وفد عبد القيس، والثاني عندما صلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس لعذر النوم، فلما عذر صلى. وهذا قول غاية في القوة، وهذا قول غاية في القوة. ومنهم من قال بل يقضي مطلقا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فيقال وهذا الحديث فيه دلالة على العذر أنه يقضيها إذا كان معذورا. فإن قيل لما لا تكون كالفريضة، فالفريضة يقضيها مطلقا عند الجماهير، فكذلك قولوا بالنوافل يقضيها مطلقا. قلنا الفرق بينهما ظاهر، فالفريضة قد شغلت بها الذمة فلا تبرأ تلك الذمة إلا بأدائها، يعني صلاة الفريضة قد ثبتت في ذمة العبد المؤمن الذي توفرت فيه الشروط بإجماع المسلمين أن الفريضة تلزمه، فكوننا نقول لا يلزمه قضاؤها لأنه فرط فيها فهذا يعوزه الدليل، وقد مر معنا سابقا خلاف شيخ الإسلام في هذه المسألة. فالخلاصة أنه يقضي هذه الرواتب لا سيما إذا تركها لعذر. فضل. نعم، الاضطجاع بعد راتبة الفجر، الاضطجاع بعد راتبة الفجر. نعم، بهذا صرحت عائشة، بهذا صرحت عائشة كان إذا صلى راتبة ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم بعد الأذن. نعم نعم، إذا أذن يصلي راتبة الفجر ثم يضطجع، والله أعلم. نعم تفضل. الاضطجاع، نعم أحسنت، من أهل العلم من قال هو خاص بقيام الليل، وهذا قول له وجهته في الواقع، لكن إخوة النصوص عامة، النصوص عامة، فيظهر الله أعلم أنه يضطجع مطلقا. نعم، لكن تتأكد لمن قام الليل. نعم تفضل. سألته عن ماذا؟ لا، هو المعروف أنه لما سألته قال أخبر بأنهما الركعتان اللتان قد أشغلهما عنه الوفد، وفد عبد القيس، قال ثم هذه قضيتهما، لكن هل هي له خاصة أو للناس عامة؟ هذا محل خلاف كبير بين العلماء، سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. هذا الحديث تم بالتحديد سيأتينا بإذن الله تعالى عند ذكر أوقات النهي بإذن الله تعالى. نعم. نعم، فيدل على أنه خاص به لأنه إذا صلى صلاة أثبتها على الصلاة. تفضل. نعم، إذا صليت مباشرة خلف الإمام قبل أن تصلي النوافل فبعد أن تسلم تقضي النافلة القبلية. نعم تقضيها، يبدأ بالقبلية ثم يصلي البعدية، وإن عكس فلا حرج لأن البعدية هي مؤدها الآن، بدأ بها ولم يبدأ هي مؤدها. نعم لا بأس، لأنه يقضي، ستكون أربع قضاء واثنتين أداء. نعم سيصلي أربع ركعات ثنتين ثنتين، هذه قضاء لراتبة ما قبل الظهر على حديث أمي حبيبة، وركعتين أداء ما بعد الظهر وهذا وقتها. من نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس فإنه الآن قد فاتته ماذا؟ نعم الفريضة، فهنا يبدأ بالنافلة، وهذا محل إجماع فيما أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنافلة. لكن الإشكال أن بعض أهل العلم ذكر أنه لو استيقظ قبيل طلوع الشمس بما لا يكفي إلا لركعتين قال يبدأ بالنافلة، وهذا أمر غريب، هذا أمر عجيب، كيف يبدأ بالنافلة ويترك الفريضة ويحولها من أداء إلى قضاء؟ فلا شك أنه يبدأ بالفريضة وجوبا، لأن إيقاع الفرائض في وقتها أمر واجب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا، فلا بد أن يصلي الفريضة ثم إذا طلعت الشمس ينتظر حتى ترتفع قيد رمح ويصلي بعد ذلك النافلة قضاء. قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لعموم الأحاديث التي جاءت في تفضيل صلاة الليل، فما الدليل على هذا؟ من يذكر لنا الدليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ هذا دليل صريح في هذا. تفضل. نعم، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، فدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. عندنا إخوة مجموعة من السنن، بعضهم بعضها قد سألتم عنها وبعضها لم تسألوا عنها، لكنها ليست راتبة، نأتي ونذكرها على عجل. من ذلك ما يكون بعد الظهر من 4 ركعات، فسيكون منها ركعتان راتبتان، ستكون منهما ركعتان راتبة، والركعتان الأخريان تكون غير راتبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. والحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح. كذلك جاء عند الترمذي وأبي داود، وهذا الحديث حسنه الترمذي رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والمقصود بقبل العصر أي بعد أذان العصر وقبل الفريضة، يعني قبل العصر أي قبل فريضة العصر وليس قبل أذان العصر، بعد أن يؤذن العصر يصلي هذه 4. أيضا ما سأل عنه الأخ قبل قليل قضية الصلاة بعد المغرب، الصلاة بعد المغرب جاء فيها حديث لكنه لا يصح، وهذا الحديث: من صلى بعد المغرب 6 لا يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. لكن هذا الحديث لا يصح، وإن كان قد أخرجه ابن ماجه والترمذي لكن بأسانيد ضعيفة لا تنجبر. أيضا بعض أهل العلم ذكر الصلاة التي تكون بعد العشاء، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العشاء 4 أو 6، وأورد في هذا حديث عائشة: ما صلى النبي صلى العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف لأن فيه مقاتل البجلي وهو ضعيف. من ذلك أيضا أن يصلي الإنسان قبل صلاة المغرب، هذه سنة غير راتبة، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء، قال لمن شاء. وهذا يذكره الأصوليون مثالا على الصارف للأوامر عن الوجوب إلى الندب، فإن قوله لمن شاء صرف الوجوب المتوهم من قوله صلوا قبل المغرب إلى الندب والاستحباب. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على هذه السنة اللي قبل المغرب، طبعا المقصود بعد أذان المغرب، لأن قبل أذان المغرب وقت نهي مشدد، عند غروب الشمس هذا وقت نهي مشدد، وقبيل الغروب يعني عندما تتضيف الغروب إلى أن تغرب لا يحل الصلاة فيها. وسيأتي معنى أنه على الصحيح لا ذوات أسباب ولا نافلة مطلقة، لعله يأتي إن شاء الله عند الكلام عن أحاديث النهي عن الصلاة. فالخلاصة أن قوله صلوا قبل المغرب المقصود بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كانوا يبتدرون السواري، السواري يعني أعمدة المسجد. لما يبتدرونها؟ نعم، يجعلونها سترا لهم ثم يصلون، حتى إن القادم إلى المسجد يظن أنهم قد أدوا الفريضة ويصلون الراتبة البعدية من كثرة من يصليها. وفيه دلالة على أنهم يحضرون إلى الصلاة مبكرا، يعني المسجد يمتلئ وكل يصلي، حتى يدخل الداخل فيظن أنهم قد انتهوا وفرغوا من الفريضة وهم يصلون الآن راتبة المغرب البعدية، وهم إلى الآن إنما يصلون ماذا؟ نعم، يصلون السنة غير الراتبة التي تكون قبل صلاة المغرب. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل: بين كل أذانين صلاة، وهذا ظاهر، المقصود بين كل أذان وإقامة، بين كل أذان وإقامة صلاة. فيشرع للمسلم إذا دخل المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة أن يصلي، يشرع له أن يصلي. هذه من الصلوات التي ذكرها أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. بعد أن بين لنا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، بين لنا الآن أفضل الأوقات في هذا الليل. قال: وأفضلها، أي وأفضل صلاة الليل، ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه. لو قسمنا الليل الآن إلى أقسام، فسنقسم الليل إلى 3 أقسام، ركزوا معي يا أخوة في هذه القسمة، لأنه يقول ثلث الليل بعد نصفه. طيب، الليل سنقسمه إلى ثلاثة أجزاء من وجه وإلى جزئين من وجه، نقسمه إلى ثلاثة أجزاء وكل جزء فيه جزءان، كم صارت؟ ستة، صح؟ ثلاثة أجزاء وكل جزء فيه جزءان، ستة. طيب، لو قسمنا هذه ستة إلى جزئين صار في كل جزء، لا، نفسها الستة سنقسمها إلى جزئين فقط، صار في كل جزء ثلاثة أجزاء. طيب، جميل. على التقسيم الأول أنها ستة أجزاء، فما مراد المؤلف عندما قال وصلات وأفضلها ثلث الليل بعدها نصفه؟ ثلث الليل بعد نصفه يعني متى يقصد؟ الثلث، أيوة، الثلث الأوسط. طيب، جميل. الثلث الأوسط كم يمثل الثلث الأوسط؟ كم فيه؟ فيه جزءان. الثلث الأول فيه جزءان انتهينا منها، وهذا يذكرنا بحديثه عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، فإنه كان ينام نصف الليل. طيب، ويقوم ثلثه وينام سدسه. فعلى هذا سنقسم الليل إلى ستة أجزاء، تمام. الجزء الأول والثاني والثالث هذه تذهب في نصف الليل في النوم. هذه الأجزاء كم تمثل من أثلاث الليل؟ لا، تمثل ثلث الليل الأول ونصف الثلث الأوسط، واضح الآن؟ طيب، ثم يبدأ الآن في صلاة الليل داود عليه السلام، يبدأ في هذا الوقت بعد أن يذهب نصف الليل، يكون قد ذهب الثلث الأول ونصف الثلث الأوسط، فيبدأ فيصلي فيما تبقى من الثلث الأوسط، يعني يصلي في الجزء الثاني من الثلث الأوسط ويصلي في الجزء الأول من الثلث الآخر. ماذا بقي من الليل؟ نعم، سدس، بقي سدس الليل الذي هو الجزء الثاني من الثلث الآخر، فهذا يجعله للراحة والنوم. وهذا الذي يكون للنوم يشبه ضجعة المصلي لراتبة الفجر، فإن هذه الضجعة تذهب بالسآمة والتعب، ولا يعرف الناس أنه قد قام الليل، نام كأنه يأتي الفجر من نوم. فالمقصود أن أفضل الصلاة في هذا الوقت، وهو ما قال المصنف، قال ثلث الليل بعد نصفه، يعني بعد ما ينتهي النصف يبقى الثلث الثاني، يبقى الجزء الثاني من الثلث الأوسط والثلث الأول من الجزء الآخر من الثلث الآخر، هذه هذا وقت الصلاة، ثم السدس الأخير للنوم. يشكل عليه أن يقال أين هو من وقت التنزل الإلهي، لأن وقت التنزل الإلهي هو أفضل الأوقات، لأن الله جل وعلا يعرض مغفرته على المصلين وعلى المستغفرين وعلى الداعين، فهو وقت فاضل للصلاة، وقت مشهود. فكيف يقال حينئذ؟ نقول هل داود عليه السلام لا يدرك هذا الجزء ولا يدركه؟ يدركه، لأنه يدرك من الثلث الآخر نصفه الأول، يدرك النصف الأول من الثلث الآخر. الخلاصة، الليل قسم إلى ستة أجزاء، الجزء الأول والثاني والثالث يذهب في النوم، الجزء الرابع والخامس في الصلاة، الجزء السادس في النوم مرة أخرى. هذا هو أفضل قيام الليل على الإطلاق، ويسمى تهجدا لأنه سبق بنوم، لأنه سبق بنوم. نعم، تفضل. أحسنت، هذا السؤال دائما يرد، هل القسمة تكون من بعد المغرب لأن الليل يبدأ منه، أو من بعد العشاء لأن القيام يبدأ منه؟ أما في شريعتنا فإن القسمة لن تكون إلا من بعد العشاء، بمعنى أننا لن نجعل ما بعد المغرب وقتا للنوم، لن نجعله وقتا للنوم، لأننا نهينا عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كره النوم قبلها والحديث بعدها، فبعد المغرب ليس وقتا للنوم، يكون النوم بعد العشاء، ثم بعد ذلك يستيقظ في النصف الثاني من الثلث الأوسط ويقوم إلى أن يبقى من الفجر سدس الليل تقريبا وينام. والمسألة إخوة تقريبية، يعني المسألة تقريبية، المقصود كما ذكر غير واحد أن يسبق بنوم ويعقب بنوم، هل أفضل الصلاة على الإطلاق في الليل؟ الأفضل أن تكون صلاتك لليل قد سبقت بنوم وقد أعقبت بنوم، وهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد. نعم تفضل. نعم أحسنت. نعم صح، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، الآية أحسنت. طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وأفضلهما ثلث الليل بعد نصفه. وقد ذكرنا الدليل على ذلك، وهو أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، والحديث في البخاري ومسلم. ثم قال: وصلاة الليل، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. الدليل على هذا قد تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. أما زيادة النهار فهذه الزيادة محل خلاف بين أهل العلم، هل هذه الزيادة محفوظة أم هي لفظة معلولة على قولين لأهل العلم، لأن الثابت المحفوظ صلاة الليل مثنى مثنى، فزيادة والنهار يرى جمع من العلماء أنها معلولة لا تصح، ومن هؤلاء الدارقطني في العلل، فإنه عل هذه الرواية، ولكن إن لم تثبت مرفوعة فقد ثبتت موقوفة على الراوي وهو ابن عمر، فهي من لفظ عبد الله بن عمر، هو الذي قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلاة الليل مثنى مثنى. ويفهم منه أنه يتطوع بركعتين ركعتين، لأنه قال مثنى مثنى، لكن هل المقصود أنه لا يتطوع بأكثر من ركعتين متصلتين؟ يعني إذا صلى بأربع متصلة فما حكم ذلك عند علماء الحنابلة؟ إن تطوع بأربع متصلة مثلا أو ست إلى آخره في الليل فإن هذا عند الحنابلة حكمه لكن جائز مع ماذا؟ لا الوتر يختلف يا أخوة، الوتر هذا جاء خمس سردا أو سبع سردا أو سبع يجلس في السادسة أو تسع يجلس في الثامنة، هذا قد انتهينا منه أنه مشروع، لكن لو أنه تطوع في الليل وصلى أربعا، يعني قال أنا سأصلي صلاة التراويح أربع ركعات متصلة وأسلم بعد ذلك، فما رأيكم الآن؟ نعم مع الكراهة. طيب نعم، قال بعض أهل العلم مع الكراهة، لكن النهار ماذا قال علماء الحنابلة؟ وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. هذا سؤال بعض الإخوة في الدرس الماضي، يعني لو صلى في النهار أربع ركعات في غير وقت النهي، يريد أن يتطوع، صلى الظهر بعد صلاة الظهر ما في وقت النهي، فقال أريد أن أصلي بعد ما صلى الرواتب، فصلى أربعا سردا أو أربعا كالظهر ركعتين وجلس وركعتين وجلس، فهذا قد استحبه وقال بمشروعيته الأحناف بناء على أحاديث قد جاءت في هذا. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لها أبواب السماء أو تفتح لها أبواب السماء، فهذا عمدة الأحناف، ولذلك نراهم بعد صلاة الظهر يصلون أربع ركعات نفلا، يعني ليس صلاة الظهر بل هي نافلة، لكن هذا الحديث فيه عبيدة الضبي وهو ضعيف، فالحديث حينئذ فيه ما فيه. أيضا استظهروا حديثا آخر عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ صلى قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين والمؤمنين. ها؟ لكن قال يسلم. نعم أحسنتم، إذن هنا حملوا هذا التسليم على ماذا؟ على السلام الذي يكون في التشهد، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فحملوا على هذا، فكان إذن أربع ماذا؟ أربع ركعات بتشهدين، يعني مثل العصر ومثل الظهر. ولكن هذا الحديث وإن كان محتملا لهذا، لكن أين الأصل في الصلوات؟ أنها مثنى مثنى، هذا الأصل. فهذا الحديث محتمل، لو عدنا لفظ الحديث هو محتمل في الواقع. قال كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم، بالتسليم. لو قال بالتسليم وسكت لم يكن هناك إلا احتمال واحد، أنه يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم. لكن لما قال بالتسليم على الملائكة المقربين وعلى عباد الله المؤمنين والمسلمين، جاءنا احتمال آخر وفهم جديد، وهو أنه ربما تشهد ولم يسلم سلام الخروج من الصلاة، وإنما سلم سلام التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فعلى كل حال نحن في أخذون أيضا بهذا الحديث على ما صاروا إليه، لكن لا شك أن الأقوى أن نبقى على ركعتين ركعتين، ومن صلى أربعا بناء على ما تقدم وهو صحيح الحديث الذي فيه عبيد الضبي فله ذلك، وهو فعل بعض الصحابة على كل حال. ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق كان يصلي أربعا أربعا، كان يصلي من النهار أربعا أربعا، فنقول لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما أعلم إلا في الوتر الذي تقدم معنا أن يصل أكثر من ركعتين إلا في الوتر، أما فيما عداه فإنه كان يصلي مثنى مثنى. أما ابن عمر فقد جاء عنه أنه كان يصلي في النار أربعا أربعا. جميل، هذا يحتمل، لكن يذكر العلماء أن مفهوم المخالفة ماذا؟ ضعيف. نعم، ما عندنا تصريح الآن، لا سيما وأن ابن عمر زاد والنهار، ابن عمر هو الذي زاد والنهار، ومع ذلك ابن عمر كان يصلي أربعا أربعا، يعني هو زادها وكان يصلي أربعا، كأنه يفيدنا بذلك الجواز لا الأفضلية، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. وهذا ظاهر من سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه قد أخبرنا أن أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، لكن هذا في المعذور أو في غير المعذور؟ هذا في غير المعذور وفي النافلة فقط. أما الفريضة فلا يحل لمسلم أن يصلي الفريضة قاعدا إلا للضرورة، إلا للعذر. أما في النافلة فإن تقسيم هذين الأجرين على الحالتين إنما يكون عند عدم العذر، يعني إنسان يقدر أن يصلي النافلة قائما فصلها قاعدا، هنا له نصف أجر القائم. أما إذا صلى قاعدا وهو غير قادر على القيام فله الأجر كله، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في البخاري، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. طيب، ما رأيكم لو صلى مضطجعا، لو صلى مضطجعا فهل له أجر إذا صلى النافلة مضطجعا مع قدرته على أن يصليها قاعدا أو قائما؟ ها؟ لا. طيب جميل، يعني له نصف أجر صلاة القاعد. نعم، هذا قد ذكره بعض العلماء، قد ذكره بعض العلماء، قالوا إذا صلى المضطجع وهو قادر على القعود أو القيام فإن له نصف أجر القاعد وربع أجر القائم. لكن هذا على كل حال يشكل عليه أنه لم يثبت فيه فيما أعلم حديث صحيح، فهل يسوغ هنا القياس أو لا يسوغ؟ ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له أن يصلي مضطجعا مع قدرته على القعود أو القيام، لم يجيز له ذلك، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهذا شاذ، يعني من أجاز أن يصلي المسلم مضطجعا مع قدرته على القعود أو القيام في النافلة، قال: وهذا قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف. لكن هذه مبالغ من شيخ الإسلام، فعند التتبع علم أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى هذا وذكروا من هؤلاء الحسن، رحمه الله تعالى فإنه يرى ذلك، بل ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي فأجازوا ذلك. على كل حال، الحسن البصري كما ذكر عنه الترمذي يرى أنه يجوز للمتنفل أن يصلي مضطجعا ولو كان قادرا على القعود أو على القيام، لكن على شيخ الإسلام يقصد أن أغلب السلف لم يذكروا ولم يجيزوا هذه الصورة، فالأولى للإنسان أن لا يصلي مضطجعا عند قدرته على القعود أو القيام. أما حديث عمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا في الواقع ليس في ماذا؟ في النافل أصلا، بل هذا في الفريضة وله الأجر كله. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى من الصلوات التي اختلف فيها العلماء اختلافا بينا، وأفاضوا وأطالوا النفس فيها. أما الجماهير فقد قالوا بسنيتها مطلقا، قالوا صلاة الضحى تسن مطلقا، واستدلوا على هذا بأحاديث كثيرة، من حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حيث قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكروا من ذلك ركعتي الضحى. كذلك يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال: فتكبيرة صدقة فتهليل صدقة. الحديث ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وأيضا ما جاء في الصحيح البخاري من حديث أم هانئ أنه صلى يوم الفتح في بيتها 8 ركعات عليه الصلاة والسلام، وقد جعلها أهل العلم صلاة ضحى. وهذا جعل عامة أهل العلم يقولون بذلك بصلاة الضحى، لكن أشكل على هذا الأحاديث التي نفت صلاة الضحى. تقول عائشة: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. السبحة يعني الصلاة، صلاة النافلة تسمى سبحة، فالمقصود أن عائشة نفت أنه صلى الضحى، أنها رأته يصلي الضحى أبدا. كذلك أن ابن عمر كما في الصحيحين سئل: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قيل: فعمر؟ قال: لا. قيل: فأبو بكر؟ قال: لا. قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. ما معنى لا إخاله؟ يعني لا أظنه يصليها. انظر، هذا ابن عمر المواظب على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أنه هو أو أبوه أو أبو بكر يصلون الضحى، ويتوقع ويغلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها. فهنا أورث هذا إشكالا عند العلماء، فالجماهير قالوا بالسنية، ومنهم من قال لا تسن مطلقا، بل نقل عن ابن عمر القول بالبدعية وأنها غير مشروعة أصلا، ومنهم من قال تصلى إذا كان لها سبب، وممن ذهب إلى هذا ابن القيم وأفاض وذكر أدلة كثيرة في الزاد، وترجح له أنه يصلي الضحى لمن وجد له سبب لصلاتها، وحمل أحاديث صلاته عليه الصلاة والسلام على أسباب. فمثلا حديث أم هانئ حمله على الفتح، قال وبعضهم أصلا قال هي ليست صلاة ضحى وإنما هي صلاة فتح، وقال يشرع للمسلمين إذا فتحوا بلادا أن يصلوا صلاة مستقلة سموه صلاة الفتح، مثل صلاة التوبة ومثل صلاة ما قبل الموت لما مثل ما جاء عن خبيب. فالمقصود إخوة أن ابن القيم يرى أنها لسبب. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من لم يقم الليل يسن له أن يصلي الضحى، ومن قام الليل لا يصلي صلاة الضحى ولا تشرع له. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. وهناك أحاديث كثيرة في الباب، عندك حديث جابر في المستدرك: رأيت أنه صلى يصلي 6 ركعات، أو كان يصلي يصلي 6 ركعات. حديث جابر جبير بن مطعم، حديث علي أنه ما رأي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو قال كان يصلي الضحى. فنريد الآن على الأقل أن نجمع بين حديثين. حديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. ولها حديث آخر تخبر فيه أنه كان يصلي الضحى، حيث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فكيف تجمعون حفظكم الله بين الحديثين؟ طبعا هناك نفت، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، وهنا تقول: كان يصلي. هناك ما رأته يعني أنه ما صلىها أبدا، وهنا تراه دائما، وهنا يصلي دائما. كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. أنا أريد أحدكم أن يقول حديث ضعيف، الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. قطعنا عليكم الطريق على قضية الضعف، تفضل. لكن قولها ما رأيت، هل تقصد فترة معينة؟ يعني تقصد أنه في أول أمر ما رأته، ثم بعد ذلك رأته يصليها؟ جميل، ممكن. لكن عائشة روت هذا الحديث في حياته ولا بعد وفاته؟ إذا كانت قد روت هذا بعد وفاته فهذا نوع من التناقض. كيف تقول للتابعين ما رأيت يصليها ثم تقول كان يصليها؟ لو روت هذا الحديث أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يقول نعم هذا كان ربما في أول الأمر ما كان يصليها ثم بعد ذلك صلىها. تفضل. نعم عائشة. لا ما رجحتنا هذا. نعم. الآن بل أنا أنتقد هذا الرأي، لأن عائشة روت هذين الحديثين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية متى كانت يا إخوة؟ بعد الوفاة. هذا هو الأصل، أن الرواية رواية الصحابة للأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في عهده كانوا متعلمين متلقين، متى بدأوا بالإلقاء والتعليم؟ بعد الوفاة. تفضل. نعم، يعني نقول أنه كان، تقول كان يصلي أربع ركعات، نحملها على ركعتي. نعم طيب جميل. هل حددت وقتا ولا ما حددت؟ ماذا قالت؟ الضحى. الضحى متى ينتهي؟ نعم أحسنت، هذا جمع طيب، لكن الإشكال أن الضحى ينتهي قبل أذان الظهر، وقته ينتهي وقته قبل أذان الظهر. أنا أخذكم واحد واحد. تفضل. نعم. كان يصلي في هذا الوقت، يعني أن تقول بأنه كان يصلي كل يوم في وقت الضحى 12 ركعة، لأنه كان إذا عمل عملا أدامه أو أثبته كما تقول عائشة. فهو مرة عليه الصلاة والسلام لم يقدر على قيام الليل فقضاه من النهار 12 ركعة، وصار كل يوم يصلي 12 ركعة. هذا فهم الشيخ نعم لجمعه بين الحديث. طيب جميل، تفضل. نحن سنأخذ منكم ثم لا. اللي بعد الشروق في وقت الضحى فيكون ضحى. لكن عائشة تقول ما رأيته، يعني ثم تقول كان يصلي. نعم، وكان يصلي الضحى، يعني كأنها نفت أنه يصلي بعد الشروق تقصد، ولا أثبتت بعد الشروق ونفت الضحى. طيب حق الشروق في أي وقت؟ في وقت الضحى، في بداية وقت الضحى. جميل، أنا أخذكم بالترتيب يعني. تفضل. أحسنت، نعم هذا هو الجمع، هذا هو الجمع كما ذكر ابن حجر وغيره. هي نفت الرؤية، تقول ما رأيته يصلي سبحة الضحى، ما رأيته بعيني. طيب كان يصلي بعلمي بما سمعت من بقية الصحابة، يعني الصحابة أخبروني أنه يصلي سبحة الضحى، لكن أنا ما رأيته يصليها في البيت، إذا ما كان يصليها في بيت عائشة رضي الله عنها، لكن سمعت من غيرها أنه صلىها. والله أعلم، هذا هو الجمع الذي أراه مناسبا للجمع بين هذين النصين. تفضل يا شيخ عبد الله. أحسن، إذن نفت ما رأت وروت ما سمعت، ولهذا عملت بما سمعت، وهذا يدل على أن السنة ليست منحصرة في بيت عائشة أو بما رآه ابن عمر أو بما رآه فلان أو علم من الصحابة، بل السنة بمجموع ما نقلوه لنا. ثم نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى عائشة تصليها، لأنه كان في بيتها في لياليها أو في أيامها، وتقول هي وإني لأسبحها، وحتى مرة قالت ولو نشر أبواي ما تركتهما، يعني أنها كانت تواظب عليهما. فقطعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراها تصلي هذه الصلاة، هل أنكر عليها؟ ما أنكر عليها. ومعلوم أن سنته ليست منحصرة في قوله أو في فعله أو في تقريره، بل يجمع ذلك كله، وليس كل سنة دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وهذا أمر معروف. فإنه دلنا على أن أفضل الصيام صيام داود، كان داود يصوم يوما ويفطر يوما أو لا؟ بلى. هل كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا دائما؟ لا، بل كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالسنة إذن لا تؤخذ من فعله فقط عليه الصلاة والسلام، بل تؤخذ من فعله، وتؤخذ من قوله، وتؤخذ من إقراره، وتؤخذ من همه. لما هم أن يصوم التاسع مع العاشر من شهر الله المحرم، فإننا نعتبر ذلك سنة متبعة إلى قيام الساعة. فالأظهر والله أعلم أن الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصيته لأبي هريرة ولأبي الدرداء وإقراره لعائشة رضي الله عن الجميع. تفضل. أحسنت، ونقول يقدم المثبت على النافي. وعائشة لها نظائر، فإنها قالت ما صلى أكثر من 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ثم هي تروي أنه صلى 13 ركعة. فكذلك هنا تقول ما صلى سبحة الضحى، ثم هي تقول كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. تفضل. نعم، هذا الحديث عند الترمذي والعلماء مختلفون في ثبوته. كانت له أجر عمرة تامة تامة تامة، الحديث أكثر المتقدمين على تضعيفه، لكن ممن يراه مقبولا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما ما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، يعني كان يصلي الفجر ثم يمكث في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس. أما ترتيب الأجر عليه فهذا هو محل النزاع، هل ثبت أم لم يثبت. لكن هل في الحديث كان يصلي ركعتين ولا بس يذكر الله حتى تطلع الشمس؟ ما أين الحفظة؟ هل فيه كان يصلي ركعتين ولا كان يذكر الله في المسجد حتى تطلع الشمس؟ يذكر الله نعم حتى تطلع الشمس، لا أعرف أن فيه يصلي ركعتين في الصحيح، قد يكون في رواية أخرى الله أعلم بها، ولعلها تراجع إن شاء الله تعالى. نعم، نعم، فالجمع بينهما إذن أنها نفت الديمومة لكن يفعلها غبا. ولذلك الحنابلة على سنية صلاة الضحى، لكن عندهم أن يصليها ماذا؟ غبا، يصليها غبا، يعني أنه يصلي الضحى أحيانا. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل في الدرس القادم. نعم، تفضل. من المذاهب المتبوعة لا أذكر الآن، لكن هو منسوب إلى ابن عمر أنه يرى ببدعيتها. نعم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.